أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

علوا علوا كبيرا

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. من تسجيلاتنا الخارجية استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورتي النحل والإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.